عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. هذا معنى غيرة الله عز وجل، أن الله عز وجل يغار إذا ارتكب العبد معصيته سبحانه وتعالى أو ما ارتكب ما حرم الله عز وجل عليه، فالله عز وجل يغار. وهذا من الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى ودلت عليها النصوص، وهو منهج أهل السنة والجماعة، كلما جاء في نصوص الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل فيثبتونها على ظاهرها على ما تليق بجلاله وكماله. ومن فوائد الحديثين التنبيه على أن على العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل والثناء عليه وتسبيحه وتنزيهه سبحانه وتعالى في ذكر أسمائه وصفاته، في ذكر أسمائه وصفاته